ويقول وأنزلنا الحديد، إذن القرآن منزل مخلوق، ينزع إلى كل آية يظن أنها تؤيد ما قاله وما ذهب إليه. نعم. قال وكانوا يلغطون ويضحكون وكل واحد منهم ينزع آية وآخر يجيء بحديث. قال والرئيس يسكتهم. قال فكان هذا يقول شيئا وهذا يقول شيئا. فقال لي واحد منهم أليس يروى عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح عن أبي بن كعب؟ فقلت وأنت ما يدريك من أبو السليل ومن عبد الله بن رباح وما لك ولهذا؟ قال فسكت. سكت لأنه لا يحير جوابا، أراد بذلك أن ينافس أحمد فيما هو من شأنه وما هي صنعته وحفظه. قال ألم يروي أبو السليل عن عبد الله بن رباح عن أبي؟ قال وش تدريك أنت بأبي السليل وعبد الله بن رباح وأبي بن كعب؟ فسكت، ولو كان عنده جواب لأجاب. يبين الإمام أحمد بهذا في جهلهم لا بالرواية ولا بالمعقول ولا بالمنقول. وهكذا أهل الباطل ما عندهم إلا بهرج ولجلج، ما عندهم حق أبلج، غاية ما عندهم التشويش، فينخدع بتشويشاتهم وتهويجاتهم الضعاف علما وعقلا، فيظنون ما معهم من هذا التشويش بهرجا، ويظنون أن هذا البهرج يدل على علم، وما هي إلا أهوى تتجاذبهم ويتقاذفونها. نعم. وقال لي آخر ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي، فقلت إنما هذا مثل، فسكت. يعني ما هو بحديث، هذا مثل كما قاله ابن مسعود، ما خلق الله من أرض ولا سماء ولا جبل ولا ماء إلا وآية الكرسي أعظم منها، فكلام الله أعظم من جنس هذه المخلوقات. نعم. واحتج علي آخر بحديث الطنافسي عن الأعمش عن جامع حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن الله خلق الذكر، فقلت هذا وهم فيه، يعني الطنافسي، وأبو معاوية يقول كتب الله الذكر. إذن اللفظ الصحيح لا ما استدلوا به إن الله خلق الذكر، بل إن الله كتب الذكر. نعم. قال وكنت أصيح عليهم وأرفع صوتي وكان أهون علي من كذا وكذا، ذهب الله بالرعب من قلبي حتى لم أكن أبالي بهم ولا أهابهم. فلما يئسوا مني واجتمعوا علي قال لي عبد الرحمن ما رأيت مثلك قط، من صنع ما صنعت؟ قلت له القرآن، قد اجتمعت أنا وأنتم على أنه كلام الله وزعمتم أنه مخلوق فهاتوه من كتاب أو سنة. فقال لي ابن أبي دؤاد وأنت تجد في كل شيء كتابا وسنة؟ فلما يئس مني قال خذوه، وأدخل الأتراك وأيديهم في أقيادي فجروني إلى موضع بعيد، وذكر قصة الضرب، أنهم ضربوه وأكثروا من ضربه بالصوت على ظهره حتى تشقق ظهره وتجمد الدم فيه ووضع عليه الجبائر واللفائف رحمه الله. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الحميد الكوفي قال سمعت عبيدة بن محمد القصير قال سمعت من حضر مجلس أبي إسحاق يوم ضرب أحمد بن حنبل، فقال له أبو إسحاق يا أحمد إن كنت تخشى من هؤلاء النابتة جئتك أنا في جيشي إلى بيتك حتى أسمع منك الحديث. قال فقال له يا أمير المؤمنين خذ في غير هذا واسأل عن العلم واسأل عن الفقه، أي شيء تسأل عن هذا؟ قال عبيد بن محمد وسمعت من حضر مجلس أبي إسحاق يوم ضرب أحمد بن حنبل قال التفت إليه المعتصم فقال تعرف هذا؟ قال لا. قال تعرف هذا؟ قال لا. فالتفت أحمد فوقعت عينه على ابن أبي دؤاد فحول وجهه كأنما وقعت عينه على قرد. قال تعرف هذا يعني عبد الرحمن؟ قال نعم. قال قال الله رب القرآن؟ قال القرآن كلام الله. قال فشهد ابن سماعة وفتيته فقالوا قد كفر، اقتله ودمه في أعناقنا. الله المستعان، الله المستعان. لا يعرف الإمام أحمد هؤلاء المعتزلة، ولما رأى ابن أبي دؤاد أحمد بن أبي دؤاد صرف وجهه عنه احتقارا وازدراء له، ثم ذكر رجلا وقال له عبد الرحمن، أشار إليه من هو عندكم؟ ها؟